بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ذكر في هذه الترجمة الاستغاثة والدعاء. الدعاء أعم، فكلما قلت يا رب هذا يسمى دعاء، فكلما طلبت من الله شيئا فهو دعاء. فإذا طلبت منه العون من أمر فهذا يسمى استعانة، وإذا طلبت منه استعاذة من شر فهذا يسمى استعاذة، وإذا طلبت منه تفريج كرب أنت واقع فيه يسمى استغاثة. فالدعاء عام، ومن أنواع الدعاء استغاثة، استعاذة، استعانة. واضح لكم؟ فهنا فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. يعني لو قلت يا رب نجحني هذا دعاء وليس استغاثة، ولو قلت يا رب اشفني من مرضي هذا استغاثة بالله ان اشفيه مرضي، او الغريق يا رب اغثني مما انا فيه، هذا يسمى استغاثة ويسمى ايضا دعاء. فكل امر متوجه فيه الى الله بالطلب يسمى دعاء. ما نوع هذا الدعاء؟ اذا كنت في امر تستغيث به فهو استغاثة، في امر تطلب من الله العون فيه فهو استعانة، واذا كان في امر تطلب منه دفع الاذى عنك او رفع بعد وقوعه يسمى استعاذة. وقوله باب من الشرك، يعني باب من الشرك الاكبر، يعني باب من انواع الشرك الاكبر ايضا أن يستغيث بغير الله، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان يقدر عليه البشر وهم أحياء وحاضرون فيجوز الاستغاثة بهم، مثل لو سقطت عليك خشبة وقلت لصاحبك ارفع الخشبة عني، هذه استغاثة، استغثت به برفع الخشبة عنك. ولو سقطت جريحا وقلت لمن معك أسعفني وأغثني إلى الطبيب، هذا يسمى استغاثة. فإذا كان البشر قادرون على رفع وعلى إجابة غوثك فهذا يسمى استغاثة. فإذا قيل ما هو الدليل على أنه يجوز الاستغاثة بالبشر فيما يقدرون عليه؟ كما قال عز وجل الدليل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكز موسى فقضى عليه. فإذا كانت استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله واستغثت بالبشر فهذا شرك أكبر. يعني لو كان عندك رجل طريح في الفراش وعند النزع وتستغيث بساحر أو بكاهن أعد لنا روح هذا الرجل مثلا أو ألا تخرج روحه، نقول هذه استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إن الله يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلا يستطيع المخلوق أن يرد تلك الروح أو عدم نزعها من بدن ذلك الميت. فإذا استغثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر. وكذلك لو دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أيضا هذا من أنواع الشرك الأكبر. مثلا لو ذهبت إلى رجل صالح أو عالم وقلت له والعياذ بالله: يا شيخ فلان اغفر لي ذنوبي، مثل ما يفعل الأحبار والرهبان اليهود والنصارى، نقول ما يجوز، لأنك دعوته فيما لا يقدر عليه إلا الله. لكن لو طلبت منه ما يقدر عليه وهو حاضر، مثل لو قلت له: يا أخ أعطني قلما ومعه قلم يستطيع أن أعطيك، فهذا ليس دعاء شركي، فليس هذا دعاء شركيا، وإنما هو أمر مباح بطلب الآخر. والدليل على الإباحة قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث آيات تدل على أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه شرك أكبر. وذكر الآية الرابعة في الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله وأنها شرك، ثم ذكر الحديث في الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدعو، فساق الآية هنا في دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. معنى ما لا ينفعك يعني لو طلبته لن يعطيك سؤلك ولا حاجتك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. معنى ولا يضرك يعني لا يضرك لو تركت دعوته، فلو لم تستغث به ما ضرك، لو لم تلتجئ به ما ضرك، لكن لو لم تدعو ربك واستكبرت عنه يضرك، تنضر بذلك. بماذا تنضر؟ تنضر لأنك عرضت عن الله واستكبرت عن عبادته، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يعني لو قلت لشخص لا تطلب من هذا الوثن ولا من صاحب هذا الصنم، لا تطلب منه أن يدعوك، لا تطلب منه طلب حاجات، فلو رد عليك وقال دعني أسأل وأعبد هذا الصنم لأنه لن يضرني، إذا كان ما يضرني لماذا تمنعني؟ نقول لا، معنى ما يضرك يعني لا يضرك لو تركته، فدل على أنه لا شيء، إن استنجدت به ما ينفعك وإن تركته ما ينفعك ما يضرك، فدل على أنه عدم، وجوده كلا وجود. أما الله عز وجل إن دعوته استجاب لك، وإن أعرضت عنه فإن في ذلك استكبار وإعراض عن الله وأنت معرض الوعيد، فدل على وجوب توجه القلب وأنك مأمور بعبادة الله عز وجل. فقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فلو دعا أحد غير الله ما هو الجزاء؟ فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين، كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وأعظم الظلم لا شك هو ظلم العبد نفسه بالشرك، كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم ما يظلم العبد به نفسه هو بظلم الشرك، أعظم من لو أن يظلم الآخرين بأخذ أموالهم وممتلكاتهم واهتك أعراضهم. فكونه يشرك بالله هذا هو أعظم الذنب وأعظم الظلم. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إلى من التجأ؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فكل ضر يحل بك أو بغيرك ما يكشفه إلا الله مهما كان، كما قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال عز وجل في آية أخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة أمرنا وكان يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمن أتى. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا مانع لما أعطي ولا معطي لمن أتى، فلا يعطي إلا الله ولا يحرم ولا يمنع إلا الله عز وجل. فإذا كان الرب جل وعلا بهذه الصفات يجب علينا أن نتوجه إليه وأن نعطي حاجاتنا ونرفعها وأن نرفع حاجاتنا إلى الله عز وجل. ومن كرم الله سبحانه بخلقه أن يديه مبسوطتان، سبحانه: بل يداه مبسوطتان، أن يديه مبسوطتان، كما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن يديه سبحانه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، سبحانه. ومن فضل الله أنه ما من مسلم يدعو دعوة إلا الله يستجيب له، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا يستجيب له. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله، نكثر من الدعاء، كل ما نستجيب يعطينا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، إن ما عنده من الخير والعطاء أكثر. ومن رحمة الله عز وجل مع العطاء يستحي أن يرد عبده صفرا إذا رفع يديه إليه، فمن قال: يا رب ارزقني، يا رب أعطني، الله يستحي يرد عبده فيستجيب له. فإذا كانت صفات الله عز وجل المدعو جل وعلا بهذه الصفات العظيمة: قوة، قدرة، كرم، حياء من أن يرد العبد، غني حميد يعطيك ما شئت، وشكور يعطيك فوق ما أعطيت، وهذا عندنا صنم جماد لا ينفع ولا يضر، إلى من تتوجه؟ لا شك تتوجه إلى من اتصف بالصفات العلى والصفات الكاملة العالية جل وعلا. وبالأسماء الحسنى. فهنا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فكل ضر ما يرفعه إلى الله، حتى ما كان بين البشر فيما يقدر عليه إذا أمر الله برفعه والإذن البشر الآخر يرفع أو ما يرفع، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني لو كان بقدرة الرجل الآخر أن يعينك، لكن ما شاء الله أن يعينك، أن يعرض عنك ذلك الرجل، فحتى فيما يقدر عليه البشر قد لا يستطيعون عونك ولا إغاثتك ولا إعادتك فيما يقدرون عليه، فلا يقدر على كل أمر إلا الله، كما قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير. فهنا ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، يعني إذا أراد لك خير فهو على كل شيء قدير، ومن قوة الله إذا أراد لك خير فقط كن فيكون، سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. ومن الأخطاء الشائعة بعض الناس يقول سبحان من أمره بين الكاف والنون، لا، لكن الصحيح أمره بالكاف والنون كن فيكون سبحانه. فإذا كان الرب عز وجل إذا أراد شيء قال له كن نتوجه إليه سبحانه، وهو الذي قال إن الله على كل شيء قدير، وقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، يعني يملك المشرق ويملك المغرب فاتخذه وكيلا. وقال سبحانه له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو ما في الكون فما في الكون مهيمن ربنا عز وجل عليه وقادر عليه بالعطاء والمنع، كما قال عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيتك الخير. وقال عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إذن يجب علينا مع اعتقادنا بأنه لا ينفعك إلا الله ولا يضرك إلا الله أن نتوجه إلى الله في كل أمر صغير أو كبير، وكما قال عز وجل معلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع لن يضروك لم يضروك بشيء أبدا مهما كان لو فعلوا ما فعلوا إلا بشيء قد كتبه الله عليك، بل إن الضرر المحض في الظاهر الذي قد ينالك أذاه إذا ما أراد الله عز وجل أن يمسك شيء ما استطاع، حتى مع أنه ضرر متحقق، كما قال سبحانه وما يتعلمونهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه ومع ذلك وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وإبراهيم عليه السلام وضع في النار وما احترق بأمر الله. إذن الأمر كله لله، كما قال سبحانه قل إن الأمر كله لله سبحانه، فكل أمور لله إذن نتعلق بالله، ومن تعلق بغيره وهذا الشاهد فهو شرك أكبر لأنه عبادة لا تصرف لله. ثم قال وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يعني هذا من قول إبراهيم لقومه فابتغوا عند الله الرزق، الشاهد أن طلب الرزق دعاء، فطلب الرزق فيما لا يقدر عليه إلا الله من دعاء غير الله هذا شرك أكبر. يعني لو ذهب شخص إلى قبر ولي أو ضريح أو صنم أو وثن وقال له يا صنم فلان أو يا والنبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره ويقول له يا رسول الله سهل لي وظيفة أو يا رسول الله زوجني أو يا رسول الله هيئ لي رزقا، نقول هذا شرك أكبر والعياذ بالله شرك أكبر. من الأدلة فابتغوا عند الله الرزق، تمام، وقال سبحانه وفي السماء رزقكم ليس في الأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما ما كان بأيدي البشر من الرزق فيما يقدرون عليه فإنه وطلبت منهم الرزق فيما يقدرون عليه مع وجوب وعدم ركون القلب إليهم فهذا السبب مباح. يعني لو ذهبت إلى رجل وقلت له هل عندك وظيفة وانت اعلم ان القادر هو الله والرزق هو الله، لكن من باب فعل الاسباب، فتفعل السبب بالجوارح لكن القلب متعلق بالله، هذا امر مباح. فهنا فابتغوا عند الله الرزق، اما ان تذهب الى شخص وتعتقد ان بيده مقاليد الرزق وانه يملك كل شيء وتقول له يا فلان ارزقني، يا فلان اعطني وظيفه، فهذا من انواع الشرك، ويناله من الشرك ما ناله بحسب تعلقه وتوكله على الشخص المطلوب. فهنا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه، واشكروا له. هنا رزق عبادة شكر، كلها دعاء. فابتغوا عند الله الرزق هذا دعاء، واعبدوه العبادة أيضا دعاء، دعاء مسألة دعاء عبادة، واشكروا له أيضا من أنواع الدعاء، دعاء العبادة، فتشكر الله على ذلك. فالمدار على الجميع العبادة والدعاء، تمام. ثم ما كان من أنواعها على حسب ما فيه من الطلب، الاستعانة نقول استعانة، دعاء استعانة، دعاء استغاثة، دعاء استعادة، وهكذا. فقوله فابتغوا عند الله الرزق، فالحصر في قوله عند الله يدل على أن طلب ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من رزق وشفاء وإحياء وإماتة وغفرة ذنوب ونحو ذلك، طلبها من غير الله هذا شرك أكبر والعياذ بالله. قال وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا عبادتهم كافرين. فقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هنا شاهد الباب، باب من الشرك أو يدعو غير الله. فساق المصنف على أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر وأعظم الضلال الذي لا ضلال بعده، كما في الآية السابقة إنك إذا من الظالمين، هنا أيضا من الضالين، الظالم الضال الغير المهتدي. فقوله ومن أضل، يعني ما في أحد في الكون أضل من المشرك. ومن أضل، من هو هذا الرجل الذي بلغ من الضلال ما بلغ ممن يدعو من دون الله، يعني هذا الرجل المشرك. ما هو صفات الذي يفعله؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ما ينفع، وهم عن دعائهم غافلون. الصفة الثانية الغفلة، فذلك الصنم والميت غافل عنك فلا يستجيب وأيضا غافل. والأمر الثالث وإذا أنهم يوم القيامة يكون أعداء بين الداعي والمدعو، أعداء يعني في من رضي بالعبادة، أما من لم يرضى بالعبادة فلا يكون، أما من لم يرضى بالعبادة فإنه لا يأثم ذلك المدعو، مثل من دعا عيسى، من دعا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يأثم لأنه لا يرضى بذلك، بل كان الرسل أشد الناس الناهين عن دعوتهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني الله عز وجل يقول لك الذي تدعوه وتطلب منه النفع يوم القيامة سوف تعاديه ويعاديك، يعاديك يقول لماذا دعوتني، لماذا لم تدعو الله، وأنت تجعله عدوا في نفسك يوم القيامة لأن فعلك هذا به سبب هلاكك ودخولك النار، فكنت بهذا الفعل من المشركين فكنت خالدا مخلدا في النار. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الكفر. فهذه الأسباب جعلت دعوة غير الله من أشد الضلال، عدم الاستجابة، الغفلة، العدو، الكفر، العداوة والكفر، فهذا سبب ضلاله. يعني لو قال لك شخص لماذا تقول أن دعوة أن الشرك من أعظم الذنوب، ما هي الأسباب؟ تقول له ما يستجيب لك، غافل عنك، يوم القيامة بينك وبين عداوة لأنك لم توجه هذا الفعل كما أمر الله، بل كنت من الخالدين في النار، وأيضا كان أعظم ذنب لأن الله عز وجل حكم عليك بالكفر وكانوا عبادتهم كافرين. قال وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه. هذه الآية ساقها المصنف لبيان أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه الله كفر. فهنا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله دل على الشرك لما تستغيثون بغيره قليلا ما تذكرون فلا تعقلون أنه لا يكشف الضر ولا يجيب دعوة المضطر غيري. واضح لكم؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا رب ما في أحد يجيب المضطر غيرك، ويكشف السوء ما في أحد يستطيع أن يكشف السوء يا رب غيرك، ويجعلكم خلفاء الأرض قرن بعد قرن، من الذي يميت ويحيي لا يستطيع إلا الله عز وجل ذلك. فمن صرف غير ذلك من فمن صرف غير تلك الأفعال لغيري فقد وقع في الشرك الأكبر. واضح لكم؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه. والله عز وجل يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فهذا مما يجعل العبد يتوجه إلى الله. لماذا يجعل يتوجه إلى الله؟ لأنك تدعو ربا سميعا قديرا قويا، تستغيث استجيب لك، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم سبحانه، فادعوني أستجب لكم. هنا أما يجيب المضطر إذا دعاه، فلا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله. حتى الكافر وهم مضطر إذا دعا الله يستجاب دعاه، كما قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله ومشركين، دعوا الله فاستجيب لهم، دعوا الله مخلصين له، فلما نجاهم البر إذا هم مشركون. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله فدل على أن الكافر قد يسلم، فلما ركب البحر وحصلت له الضراء هذا الكافر الذي ذكره الله أسلم، فنجاه الله عز وجل مما هو فيه من الكربات. قال القرطبي ومن أراد أن يوقن بأن الله هو القادر فليركب البحر، يعني لأن إذا حلت الأمواج يستغيث بالله. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الآخر أو النص الأخير في هذا الباب أيضا في الاستغاثة، قال ولو الطوران بإسناده أن رجلا كان يؤذي النبي، كان أن رجلا في زمن مسلم كان يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم بعض الصحابة أن رجلا قيل إنه أبي، فقال بعضهم بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نطلب منه الغوث بأن يبعد عنا أذى ذلك المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، يعني كيف تطلبون مني شيئا وأنا ما أستطيعه، هو بشر وأنا بشر، وهو يمرض وأنا أمرض، وهو يموت وأنا أموت، بمن نستغيث؟ نستغيث بالله. وهذا يدل على أن الداعي إذا ذكر له الخطأ يبين الصواب، يقول هذا خطأ وبين الصواب، قم بين الصواب والشوق أنه لا يستغاث بي، ثم بين الصواب وإنما يستغاث بالله عز وجل. يعني لو قال لك شخص أين قبر النبي أريد أن أدعوه، ما تقول ما يجوز فقط، لا تقول ما يجوز وادعو الله عز وجل. واضح؟ لو قال شخص أنا أريد أن أقرأ التوراة، ماذا تقول له؟ لا يجوز وأقرأ القرآن. فيذكر لك الخطأ بين له الخطأ وبين له أيضا الصواب، وهذا منهج القرآن ومنهج السنة، يبين الصواب يبين الخطأ. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الخطأ فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وهكذا. فتبين مما سبق أن من أنواع الشرك الأكبر أن الإنسان يدعو الله عز وجل، يدعو غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. ومن أنواع الشرك الأكبر أيضا أن من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو من أنواع الشرك الأكبر، وأن من دعا المخلوقين وطلب منهم شيئا وهم قادرون أحياء، قادرون وأحياء وحاضرون، فإنه لا بأس بذلك. وكذلك الاستغاثة لا بأس إذا كان قادر حي يسمع الكلام، قادر حي يسمع الكلام، فإنه لا بأس بذلك. ولو قال مثلا قائل يا خالد بن وليد قم فانظر ماذا حدثت الأمة بعدك، نقول عليه هذا ما يجوز، هذا من دعوة الميت. واضح؟ يا خالد ميت، كيف تدعو خالد؟ يعني أن كل نداء مصدر بكلمة يا فبالإجماع أنها دعاء، فإذا دعوت هذا الميت فهو شرك أكبر. يعني لو قلت يا خالد بن وليد قم وأصلح أحوال الأمة، نقول هذا دعوت ميت من أنواع الشرك الأكبر. ماذا تقول؟ قل يا رب أصلح أحوال أمة محمد. واضح؟ خذ الوليد في قبره، لا ينفعك ولا يضرك ولا يسمعك، بل قد لا تعرف أين قبره، أي لا تعرف أين قبره، ولو عرفته نفس الآية ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب. تمام؟ لكن والمعتصمة ليست دعاء وإنما ندبة، الندبة خف. هنا ثم ساق المصنف كما سبق لكم لما بين هذا الشرك الأكبر، ساق ثلاث آيات تبين دعوة أن دعاء غير الله من أنواع الشرك الأكبر، ثم ساق آية في الاستغاثة، ثم ساق حديثا في الاستغاثة بغير الله وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.